ولما فيها من توقف العقل. حدث بين يدي بعض الملوك العرب في الجزيرة، ملك بلد عربي في الجزيرة، كان له وزير وكان يتحرز منه، وكان له أخت دونه في السن ذات عقل، وكانت تجالس، ولما كبر إلى الستين كان يحضرها معه في المجلس مخافة أن يكون منه خطأ أو زلل أو شيء، ومن ناحية أخرى كنوع حراسة له من كيد الوزير. وحدث أن جاء الساقي بعدة كؤوس الحاضرين، فليكون 10، فيها شراب وكأس واحدة فاضية أمام الملك، وجاء بزجاجة الشراب وفك مخطومة وفكها أمامهم وصب الكأس الخالي وقدمه للملك. فإذا بأخته الفطنة حينما مد يده إلى الكأس أمسكتها لا تأخذها، فشرب الحاضرون من كؤوسهم، ثم استدعت الطبيبة: انظر إلى هذا الشراب في هذه الكأس. فأخذ فبهت، فيه سم زعاف، فتعجب الحاضرون: انظر إلى هذه منها صب الكأس. فأخذها وقال: لا شيء فيها. هنا العقل: الزجاجة ليس فيها شيء، وفتحت وصبت في كأس خال، والشراب في الكأس صار سما، من أين جاء السم؟ وهنا العقل إما أن يقول: لا، الزجاجة خالية من السم والكأس كانت خالية فلا سم، فيشرب فيموت، وهذا بسبب تحكيم الإيش؟ العقل. فإن صدق الطبيب سليم، وإن حكم العقل وكذب الطبيب مات. وهنا استعجب الحاضرون، فأخوها قال لها: كيف فيه السم؟ كيف فطنت لذلك؟ قالت: نعم، كان في السابق يأتي بالكيسان كلها مصبوبة، ويبدأ باليمين ويأتي الملك ويأخذ إحدى الكاسات، في هذه المرة عين الكأس الذي سيشربه الملك، والكأس قد طلي بمادة سامة لا يظهر لونها، وهي شديدة الفعالية، في النظر أنها زجاج صاف رائق لا شيء فيه. ولما جاءه الشراب وحلل السم الذي صبغ به ودهن به، تحلل مع الشراب وأصبح قاتلا. وهكذا أقول أيها الإخوة، هذه واقعة فعلا حدثت، ولا أريد أن أسمي البلد ولا الملك وهو معروف. فالعقل هنا يقول: الكأس أبيض ثقيل نظيف، الزجاجة التي صب منها ليس فيها سم. إذن العقل أو الإنسان بين أحد أمرين: إما أن يحكم العقل ويقول الزجاجة سليمة والكأس نظيفة فلا سم فيشرب، وإما أن يصدق الطبيب فيسلم. وهكذا أيها الإخوة، المسلم إذا سمع من عن رسول الله خبرا ثابتا، وهنا رواه مسلم ولا مطعن فيه لأي مخلوق، هو بين أحد أمرين: إما أن يقول سمعا وطاعة فيمتثل الأمر ولو لم يعلم ما وراء ذلك، وإما أن يدخل الأستاذ العقل فقد يورده المهالك. وقد وجدنا في الشرع الحكيم بنص القرآن الكريم أن الشيء الواحد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ابتلاء وامتحانا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،